السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، ووفقنا توفيق الصالحين، وزدنا فقها وعلما في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وفرج اللهم عن إخواننا في بلاد الشام، وارفع عنهم ما نزل بهم. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، وأيدهم اللهم بمدد من عندك يا رب العالمين. وأهلك اللهم الظلمة والظالمين، والشبيح والرافض ومن آزارهم، ومكن اللهم لدينك في بلاد الشام وفي بلاد القيروان وفي كافة أنحاء المعمورة. وبعد، أيها الإخوة الكرام، وصلنا إلى معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، صح؟ طيب، تعريفه. نعم، نبدأ بالحديث، صح؟ نعم. من كنوز السنة النبوية حديث أبي أيوب، أمليته عليكم؟ لا. طيب، من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أبو أيوب الأنصاري اسمه خالد بن زيد، متوفى سنة 50، وقيل سنة 51، في أول سنة 51. أي نعم، استشهد على أبواب القسطنطينية، إسطنبول الآن. إذن استشهد في غزوة البحر، غزاها يزيد ابن أبي سفيان، يزيد ابن معاوية، هو كان قائد الجيش طبعا الذي أرسله أبوه، الذي أرسله أبو أيوب أبوه، ومعه عدد من الصحابة الأجلاء، ومنهم أبو أيوب الأنصاري هذا. إذن يروي أبو أيوب الأنصاري يقول نعم، أبو أيوب، نعم، هو أبو طلحة، أبو أيوب تذكرون، أو أبو طلحة الأنصاري لعله، اللي نزل عنده صلى الله عليه وسلم أول ما نزل، أبو طلحة أول ما نزل عنده صلى الله عليه وسلم. إذن يقول أبو أيوب: إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. إذن دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله لا تشرك به شيئا، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحمة، فلما ذهب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تمسك بما أمر به دخل الجنة. هذا الحديث إخواني حديث مشهور أو مستفيض، إذن خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري، وخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة وفيه زيادة فقرة الصوم وتصوم رمضان. وخرجه البخاري ومسلم بمعناه من حديث أنس بن مالك. وخرجه مسلم من حديث جابر وسمى هذا السائل النعمان بن قوقل. إذن جاء ذكر هذا السائل في حديث جابر في صحيح مسلم، جاء ذكره بأنه النعمان ابن قوقل. وهذا المعنى أيضا جاء في حديث طلحة ابن عبيد الله، وهو من أشهر الأحاديث في هذا الباب الذي خرجه أيضا الأئمة الستة. فيه طبعا ذكر الرجل النجدي الذي أقبل من جهة نجد. في حديث طلحة طبعا حصل لأحد الرواة عند مسلم شذوذ في المتن، فيه عامة روايات رواها مالك والبخاري وأحمد وأصحاب السنن. نعم، أفلح إن صدق أو أفلح الرجل إن صدق. في رواية وحيدة عند الإمام مسلم أفلح وأبيه إن صدق، فكلمة وأبيه هذه لفظة شاذة، هذه لفظة شاذة جاءت في إسناد واحد عند الإمام مسلم، ولم ترد في سائر الطرق ولا في سائر الشواهد في هذا الباب. هذا حديث مشهور أو مستفيض، لو بحثنا خارج الصحيحين لا وجدناه، يعني أو وجدنا شواهده تزيد على العشرة حتى يبلغ حد التواتر. معرفة من ذكر بأسماء أو صفات مختلفة، تعريفه هو راو وصف بأسماء أو ألقاب أو كنى مختلفة من شخص واحد أو من جماعة، يعني سواء هذا الشخص الواحد هو الذي يصفه ويلقبه ويسميه بأسماء متعددة أو صدر ذلك من قبل أكثر من راوي عنه. مثاله محمد بن السائب الكلبي، سماه بعضهم أبا النضر، وسماه بعضهم حماد بن السائب، وسماه بعضهم أبا سعيد، وهو شخص واحد. محمد بن السائب الكلبي يعني هو كان من المفسرين وكان من العالمين بالمغازي والسير وما أشبه ذلك، لكنه متروك الحديث، لكنه متروك الحديث على إذا لطفنا العبارة فيه. وغير واحد من أهل العلم أكثر من ذلك اتهموه بالكذب، اتهموه بالكذب ووضع الحديث. هو ومقاتل ابن سليمان أيضا، مقاتل ابن سليمان المفسر المشهور أيضا اتهمه غير واحد بالكذب. طبعا في عندنا مقاتل بن حيان أيضا، مقاتل بن حيان مفسر أيضا، مفسر وهو من رجال مسلم، وهو من رجال مسلم. إذا مقاتل بن سليمان هو المتروك أو المتهم بالكذب. من فوائده عدم الالتباس في أسماء الشخص الواحد وعدم الظن بأنه أشخاص متعددون، يعني هو رجل واحد لكنه وصف بأوصاف أو بأسماء أو بكنى وألقاب متعددة. كشف تدليس الشيوخ، استعمال الخطيب كثيرا من ذلك في شيوخه والكل واحد، يعني الظاهر أن الخطيب يذكر ذلك على سبيل التنويع والتلوين في أحسن الأحوال، نقول في أسماء شيخه، في أسماء شيخه المعروف، يريد أن يبين أن شيخه له أكثر من لقب أو نسبة وما أشبه ذلك. أشهر المصنفات فيه إيضاح الإشكال للحافظ عبد الغني ابن سعيد، موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب البغدادي. هذا الموضح مطبوع في مجلدين، موجود متداول في الأسواق. معرفة المفردات من الأسماء والكنى والألقاب، المراد بالمفردات أن يكون لشخص من الصحابة أو الرواة عامة، يعني بشكل عام، أو أحد العلماء اسم أو كنية أو لقب لا يشاركه فيه غيره. من الرواة والعلماء، وغالبا ما تكون تلك المفردات أسماء غريبة يصعب النطق بها. سبب الغرابة إما أنها نادرة، نادرة الاستعمال، غالبا قد تكون معروفة في العصر مثلا الجاهلي، لكن بعد ذلك غير معروفة هذه الأسماء وهذه الألقاب. فائدة معرفتي عدم الوقوع في التصحيف والتحريف في تلك الأسماء المفردة الغريبة. أمثلته: الأسماء من الصحابة أجمد بن عجيان، خطأ مطبعي، وإلا ما في غرابة. أجمد، وهنا الغرابة، نعم، أجمد بن عجيان إذن كسفيان أو كعليان. قال ابن الصلاح في مقدمته: كنا نعرفه بالتشديد بوزن عليان، كنا نحفظه هكذا، ثم وجدته بخط ابن الفرات وهو حجة بالتخفيف بوزن سفيان. إذن ترجح والله أعلم أنه عجيان وليس عجيان، وليس عجيان بوزن عليان، عرفنا. إذن عجيان كسفيان، نعم عجيان إذن أرجح من عجيان. وسندر بوزن جعفر، سندر بوزن جعفر مولى زنباع الحذامي، له صحبة، نعم. في عندنا أيضا شكل ابن حميد صحابي، أيضا اسمه غريب، شكل ابن حميد أيضا صحابي واسمه غريب الحقيقة. أبو أمامة الباهلي اسمه مو مصعب النطق به، ولكنه أيضا غريب، صدي ابن عجلان، فصدي ما في هذه الأسماء، نادرة جدا. من غير الصحابة أوسط بن عمرين وضريب ابن نقير ابن سمير، ضريب إذن ابن نقير ابن سمير. ضريب هذا تابعي صغير، دونوا هذه المعلومات حتى لا نظنه صحابيا أو الكنى. من الصحابة أبو الحمراء مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه هلال بن الحارث. من غير الصحابة أبو العبيدين بالتثنية يعني، وليس بصيغة الجمع، واسمه معاوية ابن سبرة. من أصحاب ابن مسعود، قيدوه، من أصحاب ابن مسعود يعني تابعي، هو وتابعي كبير، أن يدرك ابن مسعود يكون تابعيا كبيرا، لأن ابن مسعود توفي قديما، توفي سنة 32، وقيل سنة 33. الألقاب من الصحابة: سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه مهران. في حديث يعني حديث حسن وقيل إنه ضعيف، المهم في سبب تسميته، بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يأتي بأغصان الشجر والحطب يعني اليابس، فلما جاء وجده قد حمل حملا يعني ثقيلا، أي نعم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنت إلا سفينة، يعني كالسفينة، فلقب به. لكن الحديث فيه أخذ ورد. من غير الصحابة مندل، واسمه عمرو بن علي الغزي الكوفي. مندل هذا قال ابن حجر هو مثلث الميم، يعني يصح مندل ومندل ومندل، يصح إذا مثلث الميم، يصح الأوجه الثلاثة في الميم. سحنون أيضا العالم المالكي الكبير، لقب سحنون اسمه عبد السلام ابن سعيد القيرواني صاحب المدونة. إذا سحنون لقب، نعم، وليس اسما له، اسمه عبد السلام ابن سعيد القيروان صاحب المدونة. أشهر المصنفات فيه أفرده بالتصنيف الحافظ أحمد بن هارون البرديجي، والراجح البرديجي، الراجح البرديجي بكسر الباء نسبة إلى برديج، وهي بلدة فيما وراء بلاد فارس، فيما وراء بلاد فارس. إذن الراجح البرديجي. نعم، في كتاب سماه الأسماء المفردة، ويوجد في أواخر الكتب المصنفة في تراجم الرواة كثير منه، ككتاب تقريب التهذيب لابن حجر. معرفة أسماء من اشتهروا بكناهم. المراد بهذا البحث، أن نفتش عن أسماء من اشتهروا بكناهم حتى نعرف الاسم غير المشهور لكل منهم. من فوائده وفائدة معرفة هذا البحث هو أن لا يظن الشخص الواحد اثنين، إذ ربما يذكر هذا الشخص مرة باسمه غير المشهور ومرة بكنيته التي اشتهر بها، فيشتبه الأمر على من لا معرفة له بذلك فيظنه شخصين وهو شخص واحد. طريقة التصنيف فيه: المصنف في الكنى يبوب تصنيفه على ترتيب حروف المعجم، يعني يبدأ بالهمزة أبيت، نعم، ث، جيم، إلى آخره، حروف المعجم، حسب الترتيب المعجمي للكنى. ثم يذكر أسماء أصحابها، فمثلا يذكر في باب الهمزة أبا إسحاق، ويذكر اسمه، وفي باب الباء أبا بشر، ويذكر اسمه، وهكذا. أقسام أصحاب الكنى وأمثلتها أو أمثلتها، معطوف على أقسام: من اسمه كنيته ولسم له غيرها أو غيرها، كأبي بلال الأشعري اسمه وكنيته واحد، من عرف بكنيته ولم يعرف أله اسم أم لا، كأبي أناس صحابي، من لقب بكنية وله اسم وله كنية غيرها أو غيرها، كأبي تراب وهو لقب لعلي ابن أبي طالب وكنيته أبو الحسن. إذن له كنيتان، أبو تراب وأبو الحسن. من له كنيتان أو أكثر كابن جريج يكنى بأبي الوليد وأبي خالد، ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز. من اختلف في كنيته كأسامة ابن زيد، قيل أبو محمد وقيل أبو عبد الله وقيل أبو خارجة. من عرفت كنيته واختلف في اسمه كأبي هريرة، اختلف في اسمه واسم أبيه على 30 قولا، أشهرها أنه عبد الرحمن ابن صخر، طبعا هو الذي اختاره ورجحه محمد ابن إسحاق عالم المغازي والسير، فلذلك كان هو الراجح. من اختلف في اسمه وكنيته كسفينة، قيل اسمه عمير وقيل صالح وقيل مهران، وكنيته قيل أبو عبد الرحمن وقيل أبو البختري، طبعا أبو البختري فتح الباء. من عرف باسمه وكنيته واشتهر بهما معا كآباء عبد الله سفيان الثوري ومالك ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري، الحقيقة وعدد كبير ممن يكنى بأبي عبد الله، وكأبي حنيفة النعمان بن ثابت. من اشتهر بكنيته مع معرفة اسمه كأبي إدريس الخولاني، اسمه عائذ الله ابن عبد الله، عائذ الله ابن عبد الله. وعندنا أيضا أبو مسلم الخولاني، أيضا تابعي كبير، عبد الله ابن ثوب، أبو مسلم الخولاني إذن اسمه عبد الله ابن ثواب. من اشتهر باسمه مع معرفة كنيته كطلحة ابن عبيد الله التيمي وعبد الرحمن ابن عوف والحسن ابن علي ابن أبي طالب، كنيتهم جميعا أبو محمد. أشهر المصنفات فيه، لقد صنف العلماء في الكنى مصنفات كثيرة، وممن صنف فيه علي بن المديني ومسلم والنسائي، وأشهر هذه المصنفات المطبوعة كتاب الكنى والأسماء للدولابي أبي بشر محمد ابن أحمد المتوفى سنة 310 هجري، يعني هو والطبري في سنة واحدة، وبعدهما ابن خزيمة بسنة واحدة، معرفة الألقاب. تعريفه لغة: الألقاب جمع لقب، واللقب كل وصف أشعر برفعة أو ضعة أو ما دل على مدح أو ذم. يعني ما ذكره المؤلف من هكذا تقييد اللقب بأنه كل وصف أشعر برفعة أو ضعة إلى آخره، لعله هو الغالب، وإلا تكون هناك أحيانا اللقب يطلق على حرفة للرجل فيصبح له لقبا، أي نعم، مثلا الزيات والسمان لأبي صالح، صار له لقبا يعرف به، أي نعم. في عندنا أيضا الجاحظ والأعمش، فهذا ما دل الحقيقة لا على رفعة ولا على ضعة، وإنما هي صفة، واضحة في هذا الرجل، صفة خلقية. حميد الطويل أيضا هذا لا يدل، هذا عبارة عن وصف لهيئته أو خلقته، فغلب عليه صار لقبا له، صار يعرف به. أين لذلك ما ذكره المؤلف فيه ما فيه. الله أكبر، الله أكبر. طيب نتابع إن شاء الله بعد صلاة المغرب. لماذا تضحكون؟ عجيب، سنفعل إن شاء الله. بسم الله، ما في قواعد الآن كما قلنا، ولا عبارة عن قراءة سرد. إذن قلنا معرفة الألقاب تعريفه لغة، قلنا هناك مأخذ على المؤلف، بعد ذلك قال المراد بهذا البحث، والمراد بهذا البحث التفتيش عن ألقاب المحدثين ورواة الحديث لمعرفتها وضبطها. فائدته وفائدة معرفة الألقاب أمران، وهما عدم ظن الألقاب أسامية، وعدم عد الشخص الذي يذكر تارة باسمه وتارة بلقبه شخصين وهو شخص واحد. معرفة السبب الذي من أجله لقب هذا الراوي بذاك اللقب، فيعرف عندئذ المراد الحقيقي من اللقب الذي يخالف في كثير من الأحيان معناه الظاهر. أقسامه: الألقاب قسمان، وهما لا يجوز التعريف به وهو ما يكرهه الملقب به، يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقب به. الحقيقة المحدثون لم يتقيدوا بذلك غالبا، سواء كان يكره ذلك أو لا، هم يذكرونه لا على سبيل العيب يعني والطعن وأشبه ذلك، يذكرونه على سبيل التعريف، لذلك مثلا عندنا من الرواة من رجال مسلم موسى بن علي، فهو كان لا يحب أن ينادى بالتصغير، يحب أن ينادى بعلي، موسى بن علي، لكن غالبا المحدثون كانوا يقولون موسى بن علي. أمثلته: الضال لقب لمعاوية ابن عبد الكريم الضال، لقب به لأنه ضل في طريق مكة، يعني ضاع عن الطريق الذي يوصله إلى مكة. الضعيف لقب عبد الله بن محمد الضعيف لقب به لأنه كان ضعيفا في جسمه لا في حديثه. قال عبد الغني بن سعيد: رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان، الضال والضعيف. الضعيف هذا إذن ثقة، هذا ثقة، إذن سبب الضعف في جسده في جسمه. غندر ومعناه المشغب في لغة أهل الحجاز، وهو لقب محمد بن جعفر البصري صاحب شعبة. وسبب تلقيبه بهذا اللقب أن ابن جريج قدم البصرة، ابن جريج مكي قدم البصرة مرة فحدث بحديث عن الحسن البصري فأنكروه عليه وشغبوا، وأكثر محمد بن جعفر من الشغب عليه، فقال له: اسكت يا غندر، يعني يا مشاغب. غنجار لقب عيسى ابن موسى التيمي، لقب به غنجار لحمرة وجنتيه، الوجنة تكون في أعلى الخد، الوجنة تكون هنا في أعلى الخد. نعم. صاعقة لقب محمد بن إبراهيم الحافظ، روى عنه البخاري ولقب بذلك لشدة أو لحفظه وشدة مذاكرته. كان كما قال العلماء إذا ذاكره أحد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادره كالصاعقة في سرد الأحاديث، يعني لا يبارى ولا يجارى كان بالنسبة لحفظ الحديث والسند، لذلك لقب بذلك، يعني يأتي بسرد الأحاديث كالصاعقة بسرعة فائقة. مشكدانة لقب عبد الله ابن عمر الأموي، ومعناه بالفارسية حبة المسك أو وعاء المسك. مطين لقب أو لقب أبي جعفر الحضرمي، ولقب به لأنه كان وهو صغير يلعب مع الصبيان في الماء فيطينون ظهره، فقال له أبو نعيم: يا مطين لما لا تحضر مجلس العلم. أبو نعيم طبعا هذا من شيوخ الحافظ أو الإمام البخاري وليس بأبي نعيم المتأخر، إذن هذا أبو نعيم المتقدم. أشهر المصنفات فيه، صنف في هذا النوع جماعة من العلماء المتقدمين والمتأخرين، وأحسن هذه الكتب وأخصرها كتاب نزهة الألباب للحافظ ابن حجر. نزهة الألباب بمعرفة الألقاب، معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم، المراد بهذا البحث معرفة من اشتهر نسبه إلى غير أبيه من قريب كالأم والجد، أو غريب كالمربي ونحوه. إذن إما أن يكون بسبب يعني قريب له كالأم والجد، أو غريب كالمربي ونحوه. ثم معرفة اسم أبيه فائدته، وفائدته دفع توهم التعدد عند نسبتهم إلى آبائهم. أقسامه وأمثلتها: من نسب إلى أمه مثل معاذ ومعوذ وعوذ بنو عفراء، هي أمهم طبعا، عفراء أمهم، وأبوهم الحارث، ومثل بلال ابن حمامة أبوه رباح، ومحمد ابن الحنفية نسبة لبني حنيفة أمه اسمها خولة، إذا محمد ابن الحنفية أمه اسمها خولة لكنها من بني حنيفة فينسب إليها، أبوه علي بن أبي طالب. من نسب إلى جدته العليا أو الدنيا مثل يعلى ابن منية، ومنية أم أبيه. ابن الصلاح طبعا مؤلف نقل عن ابن الصلاح ذلك، وابن الصلاح نقله عن الزبير بن بكار، لكن اعترضه العراقي في التقييد بأنها أمه، وهو قول علي المديني والقعنبي والبخاري وابن أبي حاتم والطبري وابن حبان. إذن ليست أمه أو أم أبيه، وإنما هي أمه المباشرة، عرفنا. وأبوه أمية بشير بن الخصاصية. مشدد عندكم الياء؟ مخففة أحسن، اضبطوها المخففة. ضبطه النووي بتخفيف الياء، وكذلك ابن المدقن وغيرهما، لأن بعض الناس يقرؤونه الخصاصية الخصاصية، إذن الخصاصية. وهي أم الثالث من أجداده، وأبوه معبد، من نسب إلى جده مثل أبي عبيدة ابن الجراح، اسمه عامر ابن عبد الله ابن الجراح، أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد ابن حنبل. إذا الإمام أحمد دائما ينسب إلى جده لا إلى أبيه. من نسب إلى أجنبي لسبب مثل المقداد ابن عمر الكندي، وقال له المقداد ابني أو ابن الأسود، لأنه كان في حجر الأسود ابن عبد يغوث فتبناه، يعني تبناه هذا الأسود فصار ينسب إليه. أشهر المصنفات فيه، لا أعرف مصنفا خاصا في هذا الباب، لكن كتب التراجم عامة تذكر نسب كل راو، لا سيما كتب التراجم الموسعة. معرفة النسب أو النسب التي على خلاف ظاهرها. تمهيد، هناك عدد من الرواة نسبوا إلى مكان أو غزوة أو قبيلة أو صنعة، ولكن الظاهر المتبادر إلى الذهن من تلك النسب ليس مرادا، والواقع أنهم نسبوا إلى تلك النسب لعارض عرض لهم من نزولهم ذلك المكان أو مجالستهم أهل تلك الصنعة ونحو ذلك. فائدة هذا البحث هو معرفة أن هذه النسب ليست حقيقية، وإنما نسب إليها صاحبها لعارض، ومعرفة العارض أو السبب الذي من أجله نسب إلى تلك النسبة. أمثلة: أبو مسعود البدري لم يشهد بدرا بل نزل فيها فنسب إليها. هذا أبو مسعود البدري فيه خلاف طبعا، فالمؤلف اختار قولا واحدا، هناك قولان في قول الزهري وابن إسحاق والواقدي وابن سعد وابن معين وابن عبد البر والسمعاني، هذا القول أنه لم يشهد بدرا، إذن في قول الزهري وأصحاب المغازي والسير غالبا، وذهب البخاري ومسلم وأبو عبيد إلى أنه شهدها. أي نعم، يعني لكن على قول الجمهور أو الأكثر أنه لم يشهدها الزهري وابن إسحاق والواقلي وابن سعد ويحيى ابن معين وابن عبد البر والسمعاني، قول أرجح يعني أنه لم يشهدها. أي نعم، البخاري رحمه الله ومسلم وأبو عبيد أيضا أثبتوا العكس. طيب، يزيد الفقير لم يكن فقيرا، وإنما أصيب في فقار ظهره. خالد الحذاء لم يكن حذاء، وإنما كان يجالس الحذائين. أشهر المصنفات في الأنساب كتاب الأنساب للسمعاني في 5 مجلدات مطبوع متداول، وقد لخصه ابن الأثير في كتاب سماه اللباب في تهذيب الأنساب، ولخص الملخص هذا السيوطي في كتاب سماه لب الألباب أو سماه لب اللباب. نعم، معرفة تواريخ الرواة. تعريفه لغة تواريخ جمع تاريخ، ويصح تأريخ أيضا، يصح بالهمز وبالتسهيل، وهو مصدر أرخ وسهلت الهمزة فيه. اصطلاحا هو التعريف بالوقت الذي تضبط به الأحوال من المواليد والوفيات والوقائع وغيرها. الوقائع ما يقع يعني ويحدث، مراد ذلك الحوادث. والمراد به هنا هو معرفة تاريخ مواليد الرواة وسماعهم من الشيوخ وقدومهم لبعض البلاد ووفياتهم. أهميته وفائدته: هو فن مهم، قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. ومن فوائده معرفة اتصال السند أو انقطاعه، وقد ادعى قوم الرواية عن قوم فنظر في التاريخ فظهر أنهم زعموا الرواية عنهم بعد وفاتهم بسنين. أمثلة من عيون التاريخ: عين الشيء خياره، وعين الشيء خياره. الصحيح في سن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما 63. وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى الاثنين 12 خلت من ربيع الأول سنة 11 للهجرة. إذا قبض النبي صلى الله عليه وسلم ضحى يوم الاثنين، ضحى يوم الاثنين يعني ضحى حوالي الساعة 9 أو 10 صباحا عليه الصلاة والسلام، ودفن مساء الثلاثاء في ليل الثلاثاء. إذا دفن في يوم الثلاثاء ليلا، وكأنه يعني بعد صلاة العشاء بوقت منيح، ربما يعني في منتصف الليل أو بعد منتصف الليل. وقبض أبو بكر رضي الله عنه في جمادى الأولى سنة 13، وقبض عمر رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 23، وقتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة 35 وعمره 82 سنة، وقيل ابن 90 سنة. وقتل علي رضي الله عنه في شهر رمضان سنة 40 وهو ابن 63 سنة. الراجح الذي رجحه الذهبي وغيره أنه توفي وله 61 أو 62، ولا يصح 63، لا يصح. صحابيان عاشا 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وماتا بالمدينة سنة 54 وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت. أصحاب المذاهب المتبوعة: النعمان بن ثابت أبو حنيفة، أي الولادات والوفيات. مالك بن أنس، محمد بن إدريس الشافعي، أحمد بن حنبل. أصحاب الكتب أو أصحاب كتب الحديث المعتمدة: محمد بن إسماعيل البخاري، مسلم بن الحجاج النيسابوري. أبو داود السجستاني، أبو عيسى الترمذي، أحمد بن شعيب النسائي. قلنا النسائي نسبة إلى نسا وهي بلدة في فارس، والترمذي أيضا نسبة إلى ترمذ أيضا مدينة أو بلدة. السجستاني إذا نسبة إلى سجستان وهي مدينة ليست من فارس، هي قريبة من جمهورية أذربيجان، من جمهورية أذربيجان. فارس في ذلك الزمان لا ما كان تشيع، كان في الكوفة، في الكوفة كان في العراق إلى يعني عهود متأخرة. ما زال أهل فارس أهل إيران معظمهم على السنة، يعني بدأ التشيع يدخل فيهم حتى جاء هذا إسماعيل الصفوي مؤسس الدولة الصفوية سنة 1040، أقام دولته أو دولتهم، وبدأ يحمل الناس على طريقة الفراعنة أو أشد بالسيف والقتل والذبح، يحملهم على التشيع. فقلب الموازين من حوالي 20% إلى 25% إلى سنة 1000 هجري تقريبا، قلنا الشيعة في إيران تحولوا إلى 75 بعد كثرة القتل والذبح وانتهاك الأعراض وما أشبه ذلك، فتحول معظم الشعب في فارس إلى التشيع، ومو أي تشيع، إلى الترفض أو إلى الغلو في الرفض، إلى الغلو في الرفض. نعم. ابن ماجه القزويني، ويصح بفتح القاف أيضا، قزويني والقزويني أيضا، إذا القاف مثلثة، نسبة إلى منطقة ويصح إلى هذا البحر المعروف بحر قزوين، اسمه محمد ابن يزيد ابن ماجة. محمد ابن يزيد أشهر المصنفات فيه كتاب الوفيات لابن زبر، مأخوذ من زبره أي زجره وانتهره. محمد بن عبيد الله الربعي محدث دمشق، المتوفى سنة 79 و300، وهو مرتب على السنين. ذيول على الكتاب السابق منها للكتاني ثم للأكفاني ثم للعراقي وغيرهم. معرفة من اختلط من الثقات. تعريف الاختلاط لغة، الاختلاط لغة فساد العقل، يقال اختلط فلان أي فسد عقله كما في القاموس. اصطلاحا فساد العقل أو عدم انتظام الأقوال بسبب خرف أو عمن أو احتراق كتب أو غير ذلك. أنواع المختلطين أو المختلطين: من اختلط بسبب الخرف مثل عطاء ابن السائب الثقفي الكوفي. عطاء ابن السائب أمره سهل، لماذا؟ أمره واضح، سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج وحماد بن زيد، هؤلاء الثلاثة سمعوا منه قبل الاختلاط، وحماد بن سلمة في خلاف سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط، وباقي الرواة سمعوا منه بعد الاختلاط. نعم. من اختلط بسبب ذهاب البصر مثل عبد الرزاق ابن همام الصنعاني، فكان بعد أن عمي يلقن فيلقن أو فيتلقن. إذن عبد الرزاق صاحب المصنف، لكن مصنفه صحيح، صنفه في تمام رجولته يعني قبل أن يصير شيخا وقبل أن يعني يفقد بصره. لذلك الإمام أحمد ذكر مقولة فيه ضابطة أو موضحة للأمر، قال اختلط عبد الرزاق سنة 200 للهجرة، سنة 200، فمن سمع منه بعد سنة 200 نعم تغير حفظه، ومن سمعه قبل ذلك فهو ثقة ثبت. فمصنفه طبعا كما قلنا دونه وصنفه قبل ذلك. من اختلط بأسباب أخرى كاحتراق الكتب مثل عبد الله ابن لهيعة المصري. عبد الله ابن لهيعة حوله أيضا أخذ ورد ونقاش، بعض أهل العلم يقول رواية العبادلة عنه صحيحة أو مقبولة. العبادلة ابن المبارك، عبد الله ابن المبارك وعبد الله ابن وهب وعبد الله ابن يزيد المقري، هؤلاء الثلاثة، وآخرون الحقيقة أوصلوهم إلى ما يزيد على 13 أو 14 رجلا. وأبو حاتم الرازي وأبو زرع الرازي حكما بضعفه مطلقا، قالا لم يزل ضعيفا قبل الاختلاط وبعد الاختلاط. نعم. حتى الإمام أحمد صح عنه أنه قال إنما أروي عنه وعن أمثاله لأعتبر به، يعني من أجل اعتبار يصلح في المتابعات والشواهد والتقوية، يعني لا يحتج به بمفرده. نعم. حكم رواية المختلط أو المختلط: يصح الوجهان على حسب التقدير، يقبل منها ما روي عنه قبل الاختلاط ولا يقبل منها ما روي عنه بعد الاختلاط، وكذا ما شك فيه أنه قبل الاختلاط أو بعده. أهميته وفائدته: هو فن مهم جدا، وتكمن فائدته في تمييز أحاديث الثقة التي حدث بها بعد الاختلاط لردها وعدم قبولها. في عبارة أنا كنت أريد أن أشرحها فاتتني هنا، ربما غير واضحة لبعض الشباب. فكان بعد أن عمي يلقن فيتلقن عبد الرزاق. ما معنى ذلك يلقن فيتلقن؟ يعني يأتي بعض الطلبة، بعض الرواة، بعض المحدثين بمثابة تلامذة لهم له، فيحدثونه بحديث يريدون أن يدخلوا عليه بعض الألفاظ، هذا يصدر غالبا ليس من الثقات طبعا، من ضعفاء أو من سراق الحديث، فإذا يملون عليه حديثا ويقولون هذا من أحاديثك، فهو إما أن يشك في الأمر يقول ليس حديثي هكذا، الفقرة الفلانية ليست منه كذا، يؤكد له هذا التلميذ لا أنا سمعتها منك كذا، فيقول هكذا سمعت عني مثلا أو سمعت مني، يقول نعم فيصدقه، فهذا المراد بقوله يلقن، يعني يذاكره أحد سراق الحديث أو الضعفاء أو أحد المبتدع بحديث أو بفقرة من حديث أو يزيد له في حديثه فيقبل ذلك بسبب ضعف ذاكرته. هل أخرج الشيخان؟ نعم نعم طبعا، لكن أثر شو يعني ضعف عن المذاكرة، الظاهر أنه قبل ذلك كان يعتمد على الكتاب ودائما يذاكره، يعني يذاكر ما في الكتاب، يذاكر محفوظاته. هل أخرج الشيخان في صحيحيهما عن ثقات أصابهم الاختلاط؟ نعم، ولكن مما عرف أنهم حدثوا به قبل الاختلاط، وذلك لو قيدتم هؤلاء الثلاثة كسعيد ابن أبي عروبة وسعيد بن إياس الجريري وكأبي إسحاق السبيعي، هؤلاء ثقات أثبات، إذن تغيروا في أواخرهم، لكن انتقل بخاري ومسلم لهم ما حدثوا به قبل التغير. سعيد قلنا ابن أبي عروبة بفتح العين، وسعيد ابن إياس الجريري وأبو إسحاق السبيعي، اسمه عمر ابن عبد الله. أشهر المصنفات فيه صنف فيه عدد من العلماء كالعلاء والحازمي. العلاء اسمه خليل ابن كيكلدي، العلاء اسمه خليل ابن كيكلدي، متوفى سنة 61 و700، يعني إذن هو من طبقة ابن القيم، من طبقة ابن القيم تقريبا. والحازمي محمد ابن موسى، متوفى سنة 84 و500، الحازمي صاحب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ. ومن هذه المصنفات كتاب الاغتباط بمن رمي بالاختلاط للحافظ إبراهيم ابن محمد سبط ابن العجمي، المتوفى سنة 41 و800. السبط غالبا يطلق على ابن البنت، على ابن البنت، والحفيد على ابن الابن. معرفة طبقات العلماء والرواة، تعريف الطبقة لغة القوم المتشابهون، اصطلاحا قوم تقاربوا في السن والإسناد أو في الإسناد فقط، ومعنى التقارب في الإسناد أن يكون شيوخ هذا هم شيوخ الآخر أو يقاربوا شيوخه، يعني من نفس الطبقة. من فوائد معرفته، ومن فوائد معرفته الأمن من تداخل المتشابهين أو المتشابهين في الاسم، متشابهين هنا في الجمع، في اسم أو كنية ونحو ذلك، لأنه قد يتفق اسمان في اللفظ فيظن أن أحدهما هو الآخر، فيتميز ذلك بمعرفة طبقتهما أو طبقاتهما. الوقوف على حقيقة المراد من العنعنة أيضا له دور، يعني قد يكون الراويان من طبقة باعتبار ومن طبقتين باعتبار آخر، مثل أنس ابن مالك وشبهه من أصاغر الصحابة، فهم مع العشرة في طبقة واحدة باعتبار أنهم كلهم صحابة، وعلى هذا فالصحابة كلهم طبقة واحدة، وباعتبار السوابق إلى الدخول في الإسلام يكون الصحابة بضعة عشرة طبقة كما تقدم في نوع معرفة الصحابة، فلا يكون أنس بن مالك وشبهه في طبقة العشرة من الصحابة. ماذا ينبغي على الناظر فيه؟ ينبغي على الناظر في علم الطبقات أن يكون عارفا بمواليد الرواة ووفياتهم ومن روى عنهم ومن روى عنهم، أشهر المصنفات فيه كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد محمد بن سعد متوفى سنة 230، كتاب طبقات القراء لأبي عمرو الداني المقرئ المشهور، كتاب طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي. هذا عبد الوهاب تاج الدين ابن تقي الدين، والده تقي الدين. تذكرة الحفاظ للذهبي، الذهبي محمد ابن عثمان. معرفة الموالي من الرواة والعلماء. تعريف المولى: لغة الموالي جمع مولى، والمولى من الأضداد فيطلق على المالك والعبد والمعتق والمعتق أيضا، لذلك يقال نافع مولى ابن عمر، وابن عمر مولى نافع، هذا من الأضداد، يعني يستخدم للعبد وللسيد. اصطلاحا هو الشخص المحالف أو المعتق أو الذي أسلم على يد غيره. أنواع الموالي: أنواع الموالي ثلاثة، وهي مولى الحلف مثل الإمام مالك ابن أنس الأصبحي التيمي، فهو أصبحي صليبة، يعني أصله المراد بالصليبة يعود إلى صلب بني أصبح، يعني إذن هو أصله من أصبح وهي من حمير، إذن قبيلة في حمير في اليمن. تيمي بولاء الحلف، وذلك لأن قومه أصبح موالي لتيم قريش بالحلف. إذن أحد أجداد الإمام مالك جد أعلى له حالف بني تيم من قريش فصاروا ينسبون إليه. مولى العتاقة مثل أبي البختري الطائي التابعي، واسمه سعيد بن فيروز، هو مولى طيء لأن سيده كان من طيء فأعتقه. مولى الإسلام مثل محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي لأن جده المغيرة كان مجوسيا، يعني من عباد النار، فأسلم على يد اليمان ابن أخنس الجعفي فنسب إليه، أي إلى قبيلة الجعفيين، إلى قبيلة الجعفيين. نعم. بالنسبة إخواني للأحكام الشرعية، مولى الإسلام فقط هكذا عبارة عن لقب، بمعنى اللقب عرفنا كالبخاري مولى الجعفيين أو يقال له الجعفي، أي نعم، لا تتعلق به أحكام شرعية. في عندنا مولى الحلف، مولى الحلف بين هذا العبد أو عفوا هذا الرجل الذي حالف هذه القبيلة بينهما توارث عند أبي حنيفة فقط، أي نعم، أما عند مالك وعند الشافعي وأحمد وعند عامة الفقهاء لا توارث إلا في الخصم الثاني عرفنا بين الرجلين. مولى العتاقة، إذن هذا الذي تتعلق به الأحكام بالنسبة للمواريث، مولى العتاقة، يعني هذا المعتق لو مات وليس له يعني أولاد عرفنا أو أصحاب فرائض، من يرثه؟ سيده الذي أعتقه، سيده الذي أعتقه، لكن طبعا لو له أولاد أو أصحاب فرائض، نعم، إذا له أولاد يحجب هذا السيد، وإذا هناك أصحاب فرائض، هناك أصحاب فرائض عرفنا من النساء مثلا لا يأخذون كل المال، من النساء لا يأخذون كل المال، فإذا ما كان هناك أقرب من جد أو عم أو كذا للمتوفى يأخذ هذا السيد ما بقي من المال. من فوائده: الأمن من اللبس ومعرفة المنسوب إلى القبيلة نسبا أو ولاء، ومن ثم ليتميز المنسوب إلى القبيلة ولاء عمن يشاركه في اسمه من تلك القبيلة نسبا. أشهر المصنفات فيه: صنف في ذلك أبو عمر الكندي بالنسبة إلى المصريين فقط. هذا أبو عمر الكندي له كتاب عوالي مالك، له كتاب عوالي مالك مطبوع موجود. معرفة الثقات والضعفاء من الرواة. تعريف الثقة والضعيف لغة الثقة لغة المؤتمن والضعيف ضد القوي ويكون الضعف حسيا ومعنويا اصطلاحا الثقة والعدل الضابط والضعيف هو اسم عام يشمل من فيه طعن في ضبطه أو عدالته عدالته في دينه يعني عدالته في دينه في تقواه في صلاحه في ضبطه يعود إلى الذاكرة يعود إلى الذاكرة أهميته وفائدته هو من أجل أنواع علوم الحديث لأنه بواسطته يعرف الحديث الصحيح من الضعيف أشهر المصنفات فيه وأنواعها أو أنواعها أشهر المصنفات فيه وأشهر أنواعها مصنفات المفردة في الثقات مثل كتاب الثقات لابن حبان وكتاب الثقات للعجلي ولابن شاهين أيضا كتاب ثالث مصنفات المفردة في الضعفاء كثيرة جدا كضعفاء أو الضعفاء للبخاري والنسائي والعقيلي والدارقطني ومنها كتاب الكامل في الضعفاء لابن عدي وكتاب المغني في الضعفاء للذهبي ولابن حبان أيضا أضيف الضعفاء والمجروحين الضعفاء والمجروحين مصنفات مشتركة بين الثقات والضعفاء وهي كثيرة أيضا يعني الآن ذكر الكتب التي تارة تذكر الثقات وكتب أخرى تذكر الضعفاء الآن سيذكر الكتب التي جمعت بين الثقات والضعفاء معا منها كتاب تاريخ البخاري الكبير ومنها كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وهي كتب عامة للرواة ومنها كتب خاصة ببعض كتب الحديث إذن كتاب البخاري وكتاب ابن أبي حاتم في هذين الكتابين الثقات والضعفاء والمجاهيل أيضا والمجاهيل ومنها كتب خاصة ببعض كتب الحديث مثل كتاب الكمال في أسماء الرجال لعبد الغني المقدسي عبد الغني هذا ابن عبد الواحد متوفى سنة 600 للهجرة إذن عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي متوفى سنة 600 للهجرة هذا ابن خالة الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي ابن خالة الإمام الموفق ابن قدامة المقدسي وتهذيباته المتعددة التي للمزي والذهبي وابن حجر والخزرجي صاحب الخلاصة الخزرجي صاحب الخلاصة المزي كتابه تهذيب الكمال يعني هذب الكتاب المتقدم ولكن استدرك عليه أيضا استدرك عليه أشياء كثيرة يعني هذبه من ناحية واستدرك عليه كلاما في الرجال في الجرح والتعديل وما أشبه ذلك نعم الذهبي له كتاب تذهيب التهذيب تذهيب التهذيب كان مفقودا طبع هذا الكتاب ويعني صار موجودا وابن حجر كتابه دائما موجود متداول تهذيب التهذيب معرفة أوطان الرواة وبلدانهم المراد بهذا البحث الأوطان جمع وطن وهو الإقليم أو الناحية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها والبلدان جمع بلد وهي المدينة أو القرية التي يولد الإنسان أو يقيم فيها والمراد بهذا البحث هو معرفة أقاليم الرواة ومدنهم التي ولدوا فيها أو أقاموا فيها من فوائده ومن فوائده التمييز بين الاسمين المتفقين في اللفظ إذا كانا من بلدين مختلفين وهو مما يحتاج إليه حفاظ الحديث في تصرفاتهم ومصنفاتهم إلى أي شيء ينتسب كل من العرب والعجم لقد كانت العرب قديما تنتسب إلى قبائلها لأن غالبيتهم كانوا بدوا رحلا الرجل يقال له أو ينسب إلى البادية يعني هو البادية عكس الحاضرة عكس المدن يعني عكس المدن وكان ارتباطهم بالقبيلة أوثق من ارتباطهم بالأرض فلما جاء الإسلام وغلب عليهم سكنى البلدان والقرى انتسبوا إلى بلدانهم وقراهم. أما العجم فإنهم ينتسبون إلى مدنهم وقراهم من القديم. كيف ينتسب من انتقل عن بلده؟ إذا أراد الجمع بينهما في الانتساب فليبدأ بالبلد الأول ثم بالثاني المنتقل إليه، وحتى لو انتقل إلى بلد ثالث وأقام فيها زمنا، قيل سنة وقيل سنتان وقيل أربع وقيل أكثر وقيل أقل، أي نعم، ينسب إليها أيضا. ويحسن أن يدخل على الثاني حرف ثم، فيقول من ولد في حلب وانتقل إلى المدينة المنورة فلان الحلبي ثم المدني، يعني هو في الأصل حلبي ثم صار مدنيا، وعلى هذا عمل أكثر الناس. وإذا لم يرد الجمع بينهما له أن ينتسب إلى أيهما شاء، وهذا قليل. كيف ينتسب من كان من قرية تابعة لبلدة؟ له أن ينتسب إلى تلك القرية، وله أن ينتسب إلى البلدة التابعة لها تلك القرية، وله أن ينتسب إلى تلك الناحية التي منها تلك البلدة أيضا. الناحية أكبر، يعني الناحية أكبر من البلدة، والبلدة أكبر من القرية. ومثال ذلك إذا كان شخص من الباب وهي تابعة لمدينة حلب وحلب من الشام، فله أن يقول في انتسابه فلان البابي أو فلان الحلبي أو فلان الشامي. كم المدة التي إن أقامها الشخص في بلد نسب إليها؟ 4 سنين، وهو قول عبد الله ابن المبارك، وقيل أقل وقيل أكثر كما ذكرنا، يعني هذا مو متفق عليه. اختار رأيا مؤلف، اختار رأيا أثر عن عبد الله بن المبارك. أشهر المصنفات فيه يمكن أن نعد كتاب الأنساب للسمعاني الذي تقدم من مصنفات هذا النوع، لأنه يذكر الانتساب إلى الأوطان وغيرها. ومن مظان ذكر أوطان الرواة وبلدانهم كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد، ومن مظان يعني أيضا من الكتب التي نجد فيها أيضا النسبة للبلدان، نسبة الرواة للبلدان، كتاب الطبقات لابن سعد. وهذا آخر ما يسره الله في هذا الكتاب، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الآن نذكر لكم الحديث المعروف بالأولية، الحديث المعروف بالأولية. هذا الحديث مسلسل بالأولية، لكن التسلسل وصل إلى تلميذ سفيان ابن عيينة، ولا يصح تسلسله بعد ذلك يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قطع تسلسله، أو لا يصح، أي نعم، لكن ثابت أنه مسلسل إلى سفيان ابن عيينة. روينا سماعا عن الشيخ المعمر محمد الخطيب، نعم، إذن العبد الفقير عبد الرزاق، روينا سماعا عن 3 من الشيوخ في بلاد الشام، الشيخ المعمر إذن محمد الخطيب، والشيخ عدنان الغشيم، والشيخ عدنان الغشيم معمر محمد الخطيب، محمد الخطيب. المعمر يعني هو الذي عاش طويلا، يعني عاش طويلا فعلا، أدركته وله أكثر من 100 سنة، أكثر من 100 سنة. والشيخ إذن عدنان الغشيم، والدكتور محمد سعيد بادن جكي، والشيخ الدكتور محمد سعيد بادن جكي، بادن جكي، عدنان الغشيم، والشيخ إذن عدنان الغشيم، والشيخ الدكتور محمد سعيد بادن جكي. بأسانيدهم طبعا نختصر بأسانيدهم عن عبد الرحمن بن بشر العبدي. إذن هؤلاء رووا بأسانيدهم عن عبد الرحمن بن بشر العبدي. العبدي نعم. قال حدثنا سفيان بن عيينة. قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. وهو أول حديث سمعته منه. إذن عبد الرحمن بن بشر هذا هو أول من صح عنه أنه صرح بقوله وهو أول حديث سمعته منه، أي من سفيان بن عيينة. أي نعم. ثم تسلسل بعد ذلك الرواة إلى يومنا هذا، الشيوخ والعلماء يرون هذا الحديث مسلسلا، يقول كل واحد دائما حينما يحدث بهذا الحديث عن شيخي وهو أول حديث سمعته منه. طبعا أنتم سمعتم مني أحاديث كثيرة، لكن تستطيعون أن تعبروا عن ذلك بأنه أول حديث مسند، أول حديث مسند سمعتموه مني. هذا الحديث تمامه إذن. قال سفيان ابن عيينة حدثنا عمرو بن دينار. حدثنا عمرو بن دينار. أول حديث سمعت منه قال حدثنا عمرو بن دينار. نعم. عن أبي قابوس. عن أبي قابوس. قابوس مولى عبد الله ابن عمرو بن العاص. مولى عبد الله ابن عمرو بن العاص. عن عبد الله ابن عمرو مرفوعا. عن عبد الله ابن عمرو أحسن بدل مرفوعا، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنسب. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراحمون يرحمهم الرحمن. الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. رجاله ثقات مشاهير، فقط أبو قابوس هذا لا بأس به. أبو قابوس هذا لا بأس به، ولحديثه شواهد بالمعنى، لحديثه شواهد بالمعنى، فهو حديث صحيح بشواهده من حيث المعنى. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي. إذن أخرجه أبو داود والترمذي. والحاكم أبو عبد الله، وأبو نعيم، والخطيب البغدادي. نعم. والحمد لله رب العالمين. في عندنا أسئلة؟ من كان يريد الإسناد إن شاء الله يمكن مرة نصور الإسناد كاملا في مطبوعة في ورقة ونأتيكم به إن شاء الله. نعم، موجود الإسناد يعني كاملا. السلام عليكم شيخ، الألقاب مثل الضال أو الضعيف ألا يعد هذا من التنابز بالألقاب؟ قلنا ليس المقصود بذلك الطعن أو الغمز واللمز وما أشبه ذلك لأجل التعريف أو يكون قد غلب عليه هذا اللقب، غلب عليه من قبل أبيه، لقبه بذلك وصار يعرف به. مثلا أنا لو سردنا حديثا خرجه البخاري مثلا، وقلنا مثلا خرج البخاري مثلا عن محمد بن بشار، عن محمد بن جعفر غندر اللي مر معنا، ومحمد بن بشار لقبه بندار أيضا، عن شعبة مثلا، عن سليمان، عن إبراهيم النخعي. من سليمان؟ سليمان هو ابن مهران الأعمش، مشهور بالأعمش، فنكون قد يعني كأننا ندلس الآن. لماذا؟ لأنه مشهور بالأعمش. لو قلنا سليمان لا يعرفه ربما كثير من الناس، فيكون إخواني هناك غرض غالبا في استخدام اللقب لأجل التعريف. لماذا تأخر الصحابة في دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه يسن الإسراع بالدفن؟ نعم، لكن لأكثر من سبب تأخر الصحابة بدفن النبي صلى الله عليه وسلم، لأكثر من سبب. من الأسباب أنهم ارتبكوا واضطربوا، لأنهم فوجئوا بهذا المصاب العظيم، فلم يعني يستطيعوا تقريبا أن يتداركوا الأمر بسرعة. هذا سبب. السبب الثاني لأن الوفود القبائل والعشائر كانت ترد من بلاد بعيدة، من مدن بعيدة، من أماكن بعيدة، من الحجاز وما وراءها، يأتون للسلام عليه والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. إذن لأكثر من سبب. لكن الرواية التي تقول بقي 3 أيام، حققت هذه المسألة في الموطأ طبعا ليس لها أصل أو فيها مبالغة. كيف؟ قلنا هو قبض عليه الصلاة والسلام ضحى الاثنين صح، ودفن مساء أو ليل الثلاثاء، فبعضهم عبر إذن هو توفي يوم الاثنين وبقي الثلاثاء، والبعض إذا اعتبر الليل تابع للأربعاء فقصد بذلك الليل الأربعاء، إذا صار 3 أيام. أي نعم. والحقيقة هو عليه الصلاة والسلام بقي نحو من 36 ساعة فقط، من ضحى الاثنين إلى ضحى الثلاثاء 24 ساعة صح، وإلى الليل خلينا نقول الساعة 10 ليلا مثلا، من 10 صباحا إلى 10 ليلا حوالي كم؟ 10 ساعات أو 12 ساعة. هذا قدرته بحوالي 36 ساعة تقريبا، ليس 3 أيام. الألقاب التي يعرف بها الناس أو يعرف بها الناس، نعم اليوم في بطاقات التعريف لا علاقة لها بتعريف اللقب الذي ذكرناه في الدرس. وإذا كانت هذه الألقاب اليوم جديدة ومستحدثة فمن أين أتت، والناس لم يكن لهم ألقاب على هذه الشاكلة فيما قبل؟ والله أعلم. غالبا يعني والله أعلم كأنه حصل تعديل في النسبة يعني أو النسب، حصل تعديل في النسب. أنا أذكر في العهد العثماني، صار الإنسان ينسب إلى عائلته، إلى قريته، إلى بلدته، هذا في بداية الأمر. نعم أخيرا صار ينسب إلى أبيه أو جده أو جد جده وهكذا. ما هو أصح كتاب بعد الصحيحين؟ أحسنت، الموطأ. الموطأ يعني الحقيقة إذا نحينا البلاغات والمرسلات يوازي مسلم، يوازي صحيح مسلم. أسانيد الموطأ يعني المتصلة توازي الأحاديث في صحيح مسلم، هو التي يقول أيوه هي التي يقول فيها الإمام مالك بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقال لها؟ البلاغات، يرويها بلاغا يعني بمعنى بلفظ بلغني. أي نعم. كتب الستة. ماذا ما هو السؤال؟ يعني البخاري دائما مسلم بعده ممكن يكون نجعل أبا داود سنن أبي داود أو النسائي أو سنن النسائي. نعم ذكرنا أن العوالي المولى الذي عتق يرث عنه، هل هذا المولى المعتوق يرث عن مولاه أو لا؟ نعم إذا ما كان لهذا السيد ما كان له وارث، ما كان له وارث يرثه، نعم هذا المولى صار حرا الآن، وصار حرا فبينهما صار توارث، ومو فقط توارث حقيقة، بينهما أيضا دفع دية وجنايات وما أشبه ذلك. هذا مو واضح أو يحتاج إلى هدوء حتى يتضح. الإنسان هو الذي ينسب أو ينسب نفسه إلى قبيلة أو جهة، أم يشتهر عنه من الناس أنه ينسب إلى قبيلة أو جهة معينة؟ منوع الإنسان، أحيانا الأب أو الجد هو الذي ينسب يعني الأولاد أو العائلة، وأحيانا يغلب عليهم، يغلب على هذه العائلة لقب من صدر من بعض أهل القرية أو البلدة أو المدينة ويغلب عليهم. ما حكم أن تنسب الزوجة إلى لقب الزوج؟ الحقيقة هذا مخالف للسنة، مخالف للسنة، وحتى أدعوهم إلى آبائهم، أدعوهم إلى آبائهم، فهذا فيه تغيير في نسبة هذه الزوجة. لكن طبعا في جوازات السفر عندكم، في البطاقات الهوية، يعني ليس بيد الناس، ليس بيد الناس، مو في كل البلاد، عندنا في سوريا ما غير موجود هذا، غير موجود هذا. الزوجة تنسب إلى أبيها، يعني إلى عائلة أبيها. هل يمكن أن نروي عنك هذا الحديث مسندا وأقول أني سمعته أو بأي صيغة؟ لا، بمعنى السماع، بمعنى السماع، ترون هذا الحديث إن شاء الله بصيغة السماع، وأنه من الأحاديث المسلسلة، هذا الحديث مسلسل بالأولية، معروف أنه مسلسل بالأولية. كيف يكون حديث متفق عليه أنه مكذوب وضعيف، ولكن نجد أنه في المذاهب يأخذون به مثل صيام رجب؟ الحنابلة يقولون إنه بدعة، بينما مالك يقول إنه مندوب، هل يصح هذا عن مالك؟ بالنسبة لاستحباب صيام رجب، إذا استحب مالك هذا الأمر ما يتعلق باستحباب الصيام في رجب، لا يعتمد على هذه الأحاديث التي تتعلق في رجب، فإنها موضوع أو واهية، لعله يعول على ماذا؟ على مطلق فضيلة لشهر رجب، أنه من الأشهر الحرم، أنه من الأشهر الحرم، كما ثبت بذلك الحديث متفق عليه من حديث أبي بكر. وفي حديث في سنن أبي داود فيه أخذ ورد ما بين محسن له ومضعف، صم من الحرم واترك، صم من الحرم يعني الأشهر الحرم واترك. فالإمام مالك ما كانت هذه أحاديث فضائل رجب أصلا موجودة في أيامه، وضعت بعده، وضعت بعد زمنه. هل إذا استعملنا ابن يعني الجد، وإذا استعملنا ابن يعني الأب، ابن يعني بدون ألف يعني الجد، وإذا استعملنا ابن يعني الأب؟ نعم هكذا جاء في الإملاء، اشترطوا في بن حتى تسقط الألف أن يكون أحدهما أبا للثاني. هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في لكن ثمار الفعل أنه قال اللهم بارك في مدنا وصاعنا وفي ثمرنا وفي بلادنا في مدينتنا مو في بلادنا بشكل عام. نعم هذا حديث متفق عليه, اللهم بارك في لنا في مدنا وصاعنا وفي مدينتنا روايات كذا, لكن هو أشهر شيء في الصاع والمد. الصاع والمد في مبحث السابق واللاحق اشترك في الرواية عن الإمام مالك الزهري والسهمي, ولا يكون هذا إلا إذا عاش السهمي أكثر من الزهري على الأقل ب 135 سنة, يعني في الحقيقة أكثر من 135 سنة. في الكتاب الذي عندنا في نفس المبحث يقول إن السهمي بلغ عمره نحو 100 سنة فقط, كيف نحل هذا التناقض؟ يعني بين الروايتين شو المشكلة؟ 124 وفاة الزهري, والسهمي كم وفاته؟ 259. ما في إشكال إن شاء الله. السهمي أخذ عن مالك بهمنه ويرتبط بمالك, مالك توفي سنة 179, إذا كان السهمي له من العمر 10 سنين فقط, 10 سنين عرفنا أو حتى 9 سنين, من 170 ل 259 يكون عاش أقل من 90 سنة تقريبا. فما في إشكال إن شاء الله, ما في إشكال, مو الربط بين وفاة الزهري و السهمي, وإنما التناقض في ارتباط السهمي بمالك. في الكتاب الذي عندنا في نفس المبحث, هذا إذا صار واضح الإشكال, إلا إذا في العبارة لسه في شيء غير واضح. في الكتاب الذي عندنا في نفس المبحث يقول إن السهمي بلغ عمره نحو, نعم هذا ذكرنا. ما معنى مسلسل بالأولية؟ قلنا هذا صاحب سفيان بن عيينة قال وهو أول حديث سمعته من سفيان, ثم تسلسل في تلامذته إلى يومنا هذا, كل واحد يقول وهو أول حديث سمعته من شيخ فلان. إذا المسلسل بهذه اللفظة وهو أول حديث سمعته من فلان. الجنة تحت أقدام الأمهات, هل هي من الموضوعات أو مجرد مقولة قد كانت يعني تقال؟ الحقيقة هذا الحديث مر معي في معجم الطبراني بسند ضعيف جدا, بسند فيه متروك, لذلك أهل الحديث غالبا يقولون موضوع أو لا أصل له, كأنه مقتبس هو من الحديث الصحيح. الرجل الذي جاءه وقال إني أريد الجهاد معك, فقال ألك أم؟ قال نعم, وتركتها تبكي, قال أرجع إليها فأضحكها كما أبكيتها. في رواية حديث رواية ثانية له أبوان كان, نعم, قال فارجع فأضحكها كما أبكيتها والزم رجليها فثم الجنة. إذن هذا هي الرواية الصحيحة, كأن أحد الوعاظ أو القصاص اقتبس هذه اللفظة, عرفنا, يعني أتى بلفظ آخر مغاير لكن اقتبسها من هذا الحديث الصحيح. طبعا نقصد بالصحيح صح سنده, وإلا هو ليس في الصحيحين, مروي في مسند أحمد والسنن وهذه الكتب. والله تعالى أعلم, والحمد لله رب العالمين, وبارك الله فيكم وفتح الله علينا وعليكم, آمين.